من الآيات اللي مغيرة حياتي اليومين دول يا جماعة، وفعلا مالي قلبي بالأمل قول الله سبحانه وتعالى. القرآن مليان شفاء، القرآن مليان شعارات تملى حياتك بالفرح والأمل، ولكن الآية دي مأثرة فيها اليومين دول قوي، وعايش معاها اليومين دول بفضل ومنة الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا. دي سنة من سنن ربنا يا جماعة، الآية دي سنة. ربنا بيقول لك مستحيل الدنيا هتفضل فقر على طول، مستحيل هتفضل كرب على طول، مستحيل هتفضل بلاء على طول. ربنا بيقول سنة، ربنا بيشرح لنا سنة من سنن الحياة. سيجعل الله بعد عسر يسرا، عمرها ما تبقى مقفلة على طول كده. عصر العسر ده يا جماعة العسر اللي هو التقفيلة وحصار المشاكل للإنسان، ما عادش يلاقي مخرج. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يوم عسر يعني الملائكة بحصرهم يوم القيامة، ما فيش منفذ للهروب، ما فيش ثغرة، ما فيش ثغرة، جيش محاصر حد وما فيش ثغرة. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. الفرق ما بين عسر وعسير، يوم عسر ويوم عسير. عسير توحد الامتداد، صيغة فعيل، إن اليوم كله عسر، إن الخمسين ألف سنة حصار، خمسين ألف سنة خنقة، خمسين ألف سنة حصار من الملائكة، ما فيش منفذ، ما فيش مهرب، ما فيش ثغرة. إنما عسر توحي بصدمة بداية يوم القيامة. يقول الكافرون هذا يوم عسر، من هما طالعين من تحت التراب لقوا الملائكة محوطاهم، لقوا الارض المحشر متحوطه بمليارات المليارات من الملائكه، فيقولوا اليوم متقفل، مفيش مهرب ولا ثغره. سيجعل الله بعد عسر، بعد ما الدنيا تهيالك انها اتقفلت ومفيش ثغره ومفيش منفذ، طب هيجي الرزق منين؟ طب هتيجي الفلوس منين؟ طب هسد ديني منين؟ طب هروق ازاي ومفيش علاج على وجه الارض اصلا للمشكله اللي عندي؟ طب المشكله دي تتحل؟ طب المشكله اللي بيني وبين مراتي، بيتي يرجع بيت ازاي؟ ابني يرجع بني ادم ازاي؟ انا ارجع بني ادم ازاي بعد المصايب والمشاكل ومعاول الدنيا اللي هدت فيا؟ ارجع ازاي؟ اهدي كلمة عسر زي ولادة متعسرة. ولادة متعسرة يعني كأن السكة قدام الولد مسدودة، فالولد ما بينزلش. فالعسر ان الدنيا مقفلة، مفيش اي منفذ للفرج. فربنا بيقول هي مقفلة قوي. اه يا رب، ده هو ده بداية الفرج اصلا. سيجعل الله، سا دي تفيد القرب، غير سوف تفيد البعد، هيحصل بس بعد فترة، يعني قريب قوي ربنا هيفرح قلبك، قريب قوي ربنا هيكبر خطرك، قريب قوي ربنا هيغير حالك، قريب قوي ربنا هيرسم الفرح على وشك، قريب قوي هتضحك من قلبك تاني، هترجع تفرح من قلبك تاني. سيجعل الله بعد عسر. بعد دي تفيد البعد، ان حاجة بعيدة، بس مفيش حاجة بعيدة على ربنا. انهم يرونه بعيدة ونراه قريبة. في حاجات كتير البني ادم بتقالوا انها بعيدة قوي، بس هي عند ربنا قريبة قوي، عند ربنا سهلة قوي، عند ربنا كن فيكون. الله يفرج كربنا جميعا. سيجعل الله بعد عسر، لما الدنيا تقفل كده زي اخواننا في غزة والدنيا مقفلة حواليهم، هيروحوا فين؟ امريكا اعتمدت 156 مليار دولار لليهود عشان يجتاحوا غزة، والغزة متحصرة من كل ناحية وما كل تخلى عنهم ومفيش اي سكة. يا رب هنعمل ايه يا رب؟ الناس قاعدة في خنادق تحت الارض. سيجعل الله بعد عسر يسرا. شوف يسرا نكرة للتعظيم والشمول، يعني هيجي التيسير من كل حتة، يعني كل سبب من اسباب الضنك هيبقى سبب من اسباب الفرحة. يعني الآية دي سنة من سنن ربنا، مفيش أزمة هتفضل على طول يا جماعة، مفيش مشكلة هتفضل على طول، مفيش بؤس وهم وغمة هيفضل على طول، مفيش مرض نفسي هيفضل على طول، مفيش وسواس قهري هيفضل مسيطر عليكي على طول، مفيش خواطر اكتئاب أو توتر هيفضل على طول، مفيش مشكلة هتفضل على طول، مفيش فقر هيفضل على طول. وفي نفس الوقت زي ما المفسرين قالوا، الآية دي وعد من الله، وعد إن ربنا هيغير حالك، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيغير الهم اللي أنت فيه. ربنا بيوعدك. وبعض المفسرين قالوا كلمة حلوة، وإن كان قليل من المفسرين اللي قالوها، إلا إن قالوا الآية دي في سورة الطلاق، بعد ما ربنا قال للراجل لما تطلق الست ويبقى معاها أولادها اصرف عليهم بعد الطلاق، ما تضيقش عليهم، ما تخنقهمش، ما تنتقمش من أولادك لانك عايز تضيق على مراتك في المصاريف بعد الطلاق، فربنا بعدها قال سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني لو يسرت على اللي حواليك ربنا هييسر عليك، لو وسعتها عليهم ربنا هيوسع عليك، لو اكرمت زوجتك واولادك ربنا هيكرمك وهيفتح عليك وهيكبر خاطرك. الآية دي توعد من ربنا لينا كلنا، كلنا نفسنا في الفرج، كلنا نفسنا في الأمل، كلنا نفسنا في الفتح، كلنا نفسنا في الرزق، كلنا نفسنا في الشفاء والعافية، كلنا نفسنا في المدد والنصر، كلنا نفسنا في السعادة والفرحة، كلنا نفسنا في العزة، وإن ربنا يكبرنا وإن ربنا ينعش قلوبنا بالإيمان واليقين. سيجعل الله بعد عسر يسرا.